تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى أتاك حديث موسى أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى فلما فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة

Thank you. تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى به أذري وأشهد

أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله إذ تمشي أختك فتقول فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ تمشي أختك فتقول هل أدل على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسك فنجيناك وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر فلبثت سنين في مدين ثم جئت على قدري يا يفرط علينا قال صدق الله العظيم.